شبكة إنشادكم العالمية تقدم دمعة الفرح التي هطلت على زهر الندي، صوغي نحور الشوق في حب النبي محمد، فهو السراج المجتبى ولكل خير قد هدي. يا دمعة الفرح التي هطلت على زهر الندي، صوغي نحور الشوق في حب النبي محمد، فهو السراج المجتبى ولكل خير قد هدي. يا من نشرت فضائلا عمت على كل الورى، والكون من أطيابها أضحى بهيا نيرا. يا من نشرت فضائلا عمت على كل الورى، والكون من أطيابها أضحى بهيا نيرا، والخير جاء مناديا. الشر ولا مدبرا. هطلت على زهر الندي، صوغي نحور الشوق في حب النبي محمد، فهو السراج المجتبى ولكل خير قد هدي. حصريا على إنشادكم. غرس المحبة بيننا كالنور أشرق للدنا، أهدى المعاني الطاهرة فغدت تنير قلوبنا. غرس المحبة بيننا كالنور أشرق للدنا، أهدى المعاني الطاهرة فغدت تنير قلوبنا، وبفضل خلاق السماء زالت تباريح الظنا. يا دمعة الفرح التي هطلت على زهر الندي، صوغي نحور الشوق في حب النبي محمد، فهو السراج المجتبى ولكل خير قد هدي. يا من بسنته اكتفى، أبشر سيأتيك الوفا، فهو الشفيع لكل من قد سار في درب الصفا. يا من بسنته اكتفى، أبشر سيأتيك الوفا، فهو الشفيع لكل من قد سار في درب الصفا. يا سعد من طاع الرسول، حاز المنى وتشرفا. يا دمعة الفرح التي هطلت على زهر الندي، صوغي نحور الشوق في حب النبي محمد، فهو السراج المجتبى ولكل خير قد هدي. حصريا على إنشادكم.